الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه السرية، سرية زيد بن حارثة إلى القرد، إلى القرد أو القرد، اختلف في ضبط هذه الكلمة، وهي عبارة عن ما يسقي منه العرق. أولا، السرية جمع سرايا، مجموعة من المؤمنين ينتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليهم أميرا، ويقودهم الأمير إلى غزو قرية من القرى أو بلد من البلاد أو اعتراض قاتل من قوافل. هذه السرايا هي في أحداث السنة الثالثة. السنة الأولى ما كان فيها غزو ولا جهاد، أعني بالسنة السنة الأولى من الهجرة من مكة إلى المدينة. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، والمؤمنون معه أقام بهم 13 سنة، ما أنزل الله في كتابه آيات الجهاد ولا أمرهم بأن يقتلوا أو يغتالوا أو يحاربوا أحدا لعلم الله تعالى بضعفهم وقلة قدرتهم على القتال، فكانوا يؤذون، يضربون، يسحبون في الرمضاء في أيام الصيف، يعيرون، يوكلون، يسحبون. والرسول يقول: اصبروا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة ويأتي عقبة ابن أبي معيط عليه لعائن الله، يأتي بسلا جزور بعير ذبح عند الصفاء، فيأتي بذلك السلاء يتقاطر دما، ولما يسجد صلى الله عليه وسلم يضع السلاء بين كتفيه، والمشركون حول الكعبة يضحكون ويتمرقون على الأرض. وتأتي الزهراء فاطمة بنت رسول الله، بنت خديجة بنت خويلد، فتأخذ السلا وتبعده عن ظهر أبيها وتنالهم سبع وشتمة، ولم يردوا لأنها زويرية صغيرة، السادس أو السابع من عمرها. إذن لم يأذن الله تعالى لهم في القتال، فلما هاجروا إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، وكانت تسمى يثرب في الجاهلية. فلما حل بها رسول الله وطلعت فيها أنواره ولا الآفاق تلك الأنوار، سميت بالمدينة النبوية، وحرفها العوام والجهال فقالوا المدينة المنورة، وهي المدينة النبوية نسبة إلى النبوة المحمدية. نزل بها وتقدمه أصحابه وانتشر الإسلام فيها بصورة عجيبة، ما من بيت إلا وفيها من يؤمن بالله ولقائه. وما إن نزل المدينة ونزل بدار بني عوف بن عامر بقباء، قضى بينهم 7 أيام إلى 10 أيام فبنى مسجد قباء. ولا تعجبوا، وجمعهم على الكتاب والحكمة، ثم أذن له بالدخول إلى المدينة فدخلها وهو على ناقته القصوى، وأهل البيوتات يستقبلونه في طريقه: انزل رسول الله في خير منزل. يريدون أن ينيخوا ناقته فيقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى تصل إلى تلك الروضة. وكانت عبارة عن خرائب وقبور جاهلية وبعض النخيل. فلما وصلت باتت الناقة وأمامها بيت ذاكم الصاحب الذي فاز بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. من هو هذا؟ أبو أيوب. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيته ضيفا، وإليكم العجيب، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت في الغرفة السفلية، وأبو أيوب وأهله في الغرفة العلوية. فما أطاق أبو أيوب أن يكون الرسول تحت وهو فوق، فجاء يعتذر ويقول: رسول الله اطلع إلى العلية ونحن ننزل إلى السفلية. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الرجل وإيمانه وصدقه، وامتنع وعلل له للامتناع بأن المؤمنين يفدون عليه ويدخلون عليه في كل ساعة يسألون ويسلمون، فكونوا في الأسفل خير وأوسع وأرحم. فطابت نفسه أيوب الأنصار. إذن وبنى هذا المسجد، والله لا يحمل اللبن على كتفه، وهو ينشد ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار المهاجرة. يحمل اللبن بيديه على كتفه. وبنى المسجد الخالد والذي به روضة من رياض الجنة، ولا تسألني كيف ذلك، عقولنا قاطرة والله لا تدرك ذلك. فما عليك إلا أن تؤمن أنها روضة من رياض الجنة. وهنا لطيفة أقدمها للحجاج والزائرين ما سمعوها ولا عثر عليها في الكتاب، وهي أن الله تعالى قال من سورة مريم من خاتمتها، قال: في أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. أهل الجنة يعيشون ملايين السنين، لا ترغب نفس أحدهم أن تتحول. وها نحن الذي يعيش في القاهرة يود لو رأى دمشق، والذي يعيش في دمشق لو زار صنعاء، والذي في باريس يقول ليته عرف برلين. أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، والله العظيم. إذن هذه الروضة من الجنة، أخبر بذلك رسول الله. آمين يا عبد الله ولا تسأل. إذ قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذ قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن فوالله لقد رأينا المؤمنين وهم يغادرون المدينة يبكون بالدموع وبأعلى أصواتهم حنينا إلى المدينة ألما من فراقها. وعرفنا رجالا ونساء لو تعطيهم ما شئت أن تعطيهم في الشرق والغرب على أن يتركوا المدينة، والله ما تركوها. لو تسوجهم ملوكا أو تنصب وزراء على أن يتركوا المدينة، والله ما يتركوها. ما هذه الجاذبية؟ إنها روضة من رياض الجنة، وأهل الجنة لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مرة ثانية لتفهموا أنها روضة من رياض الجنة، أن من عرفها وعاش فيها ونزل فيها لا يبغي عنها حولا. لو تعين وزيرا أميرا سلطانا كذا خارج المدينة ما يبغي أبدا. ومن هنا اختلف العلماء مالك ورجاله وتلامذته ومشايخه في هل المدينة أفضل أو مكة؟ أي البلدين أفضل، مكة أو المدينة؟ فمالك رحمه الله ومن وافقه يقول المدينة. الجمهور كأحمد والشافعي وأبي حنيفة يقولون مكة. ونحن ماذا عسانا أن نقول؟ نقول كما قال ولا نجزم. وهنا اللطيفة التي فتح الله بها علينا، نقول يا عبد الله يا أمة الله، إن كنت قادرا على العبادة على الصيام والقيام انزل بمكة، فإن العبادة فيها تضاعف أضعاف من الله. الصلاة الواحدة بمئة أجر. ما كنت قادرا على العبادة الصيام والقيام مكة أفضل لك. ويوم ما تعجز عن العبادة لكبر سنك أو ضعف قدرتك أو عجزك تعال إلى المدينة المدينة خير لك. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البيان: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شاهدا أو شافعا يوم القيامة. وهذا عمر، ومن عمر وما عمر؟ عمر بن الخطاب تسمعه حفصة بنت عمر، هي أمنا معشر المؤمنين، يسمع يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتعجب حفصة وتقول: أبتا، كيف تموت بالمدينة وتستشهد؟ ميادين الجهاد خارج الجزيرة في حدود فارس والروم، كيف تحصل على الشهادة وتموت بالمدينة؟ يقول: اسكتي يا حفصة، إن فضل الله واسع عظيم. واستجاب الله لعمر فقتله أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه في محراب رسول الله وهو راكع أو ساجد والأمة وراءه، فاستشهد في مدينة رسول الله. أينما فهمت يا حفصة رضي الله عنك لقد استجاب الله لعبده وأعطاه سؤاله. أين دفن عمر؟ في حجرة الصديقة إلى جنب رسول الله. فجمع الله له بين الشهادة والموت في مدينة الرسول. أبعد هذا تسألني عن فضل المدينة؟ فضلها عظيم، ومع هذا نصرح من 40 سنة وزيادة: أيها المواطنون، من لم يستطع منكم أن يستقيم في المدينة فليرحل عنها، ينزل حيث يفجر أو يظلم أو يسرق أو يأخذ عن طاعة الله. أما هذا البلد والرسول يقول: المدينة حرام من عائل إلى ثور جبل وراء أحد، فأحد في الحرم وثور جبل وراءه، وعير هذا الجبل الأسود إذا خرجت يلوح لك، يجتنبها جنوبا وغربا. المدينة حرام من عائر إلى فور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي ما يستطيع أن يستقيم يرحل، ينزل في بلد آخر. والمدينة تنفي خبثا كما ينفي الخير خبث الحديد، والرسول أخبر والواقع شاهد كم من خبيث نفته. والشاهد عندنا: أي البلدين أفضل، مكة أو المدينة؟ الله أعلم. لكن لما نبحث عن الأفضلية؟ من أجل نقيم بها. وفتح الله فعرفنا من كان قادرا على الصيام والقيام وفعل الخيرات والصالحات عليه بمكة، ومن شاق وكدر أو مرض وعجز فعليه بالمدينة ليموت بها، لأن من مات بها فاز بأظفر وأعظم جائزة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة، ضمانا لدخول الجنة. إذا بعد هذا التجوال عرفتم المدينة سنة كاملة ما في زيادة. السنة الثانية كانت غزوة بدر، ويا لها من غداء. بدر 314 رجلا جاهدوا قاتلوا 900 بطل وصنديد من الصناديد قريش وهزموهم. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ سورة الأنفال ففيها البيان والتفصيل. لما انتهت غزوة بدر وكشر المشركون على نيابهم وخافوا صولة رسول الله عليهم بدأت الحرب إذن، فتهيأ وها نحن مع سرية زيد بن حارثة. هذا زيد، من زيد هذا؟ هذا زيد بن حارثة الكلبي، نسبة إلى قبيلة كلب، وشأنه عجيب. هذا سبي أيام كان عرب يغزو بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف، فسبي وبيع في مكة عبد وهو عربي، فاشتراه عم خديجة ووهبه لها يخدمها، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فوهبته العبد زيد عبد محمد صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام وجاء أبوه وعمه للحج أو العمرة، فوجد زيدا فعرفه، أنت زيد بن حارثة؟ قال أنا. قال أنا أبوه وهذا عمه. إذن فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يمنحهم ولده وأن يرده عليه بالمال أو بغيره، فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: نخيحك إن اختارني عن أبيه وعمي فلا أفرط به ولا أسلمه لكم، وإن اختار أبا وعمه فهو له. هذه العدالة. يا زيد، هذا عمك وهذا أبوك وأنا من تعرف، تذهب معهما أو تبقى معي؟ قال: أأستبدل بك يا رسول الله غيرك؟ فقال: إذن اذهبوا فتركوه. ومشى رسول الله في أسواق مكة يعلن أن زيد بن حارثة أصبح ابنا لرسول الله، لمحمد قبل النبوة، فتبناه وأصبح يعرف بزيد ابن محمد الذي آثره عن عمه وأبيه. أين ينزله؟ في أية منزلة؟ أن يكون ولده. والتبني كان شائعا جائعا. وسبحان الله تمضي الأيام وينبع رسول الله وتأتي رسالة ويبقى زيد يعرب ابن محمد. وهاجر الرسول إلى المدينة وهاجر زيد وأراد الله تعالى أن يبطل عادة التبني الشائعة في بلاد العرب. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتلقى الأوامر والتعاليم من ذي العرش. إذن فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت عمته أخت عبد الله، خطبها وهي سيد ليست بذكر، تزوج في مكة وتطلقت في الجاهلية. فلما خطبها وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الذكر في خديها بشهادة أصحابه، فلشدة حيائه كلمها في خفاء بصوت هادئ ما استطاع أن يفصح من شدة حيائه. بين قوسين، كيف بناتكم وأبناؤكم اليوم الذين يجلسون أمام التلفاز والفيديو ويشاهدون العوار يرقصن ويغنين؟ هل بقي في هؤلاء الأولاد حياة؟ يا أصحاب الصحون الهوائية التي تجلب كل ألوان الخبث والشر والفساد، كيف نساؤكم وأولادكم؟ بهذه الأذن تقول لي بالتليفون بالهاتف: ماذا نصنع يا شيخ؟ ابني يفجر بأخته، وآخر يقول ولدي يفجر بأخيه. كيف تعلموا هذا وعرفوه؟ هل كان يخطو ببالهم او يعرض لهم خيالا بخيالاتهم؟ والله ما كان. لكن طردنا الملائكة من بيوتنا وابحناها للشياطين فنزلوها، واتينا بعوامل واسباب الخبث، فاصبحت البنت شاهد رجل يقبل امرأة ويضمها اليه وتكشف عن سوءتها. فتعلم البنات والبنون، وما زلنا سكارى لا نفقه ولا نعلم ما نقول. والله لو كان هناك ايمان حق وسمع احد هذه الحادثه لذهب الان الى بيته ورمى بذلك الطفل واخرج ذلك التلفاز اليوم. لكن ايمان هابط الى حد الضياع لا يزن 5%، ما يستطيع ما يقدر. اين الحياء والحياء من الايمان؟ فهمت حفص زينب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه، ففرحت وهشت، وكيف لا وتصبح غدا أم المؤمنين. ما هي إلا سويعات حتى تبين لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها لا لنفسه ولكن لابنه بالتبني زيد بن حارثة. زيد؟ قلنا لها نعم. قالت لن يكون شريفة. شريفة من سادات النساء تتزوج مولى من الموالي، لن يكون هذا. وأخوها البطل عبد الله بن جحش أول من قاد سرية في الإسلام وقف إلى جنبها وقال شرفنا قبل كل شيء. يتحدث الناس ويقولون زينب بنت جحش المخزومية تزوجها مولى من موالي الناس، لن يكون هذا. إذن ماذا يصنع رسول الله؟ مأمور لحكمة عالية، ما هي إلا ساعات ونزل البيان الإلهي الآتي من سورة الأحزاب المدنية. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اذكر هذا يا زينب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا زينب ولا أخوها، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمعتم الليلة ما يبقى دش عندنا في صبوحنا، لأننا مؤمنون كأصحاب محمد. اسمع هذا البيان بصيغة عجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيارا. حرام حرام، عرفتم هذا؟ والله ما إن نزلت الآية وتليت في البيوتات حتى اطرحت زينب بين يدي رسول الله يزوجها من شاء، وفعل ذلك أخوه عبد الله، وتزوج زيد بن حارثة مولى رسول الله زينب بنت جحش المخزومية القرشية. عرفتم ولا لا؟ هل بقي للشرف المكانة لاجتماعية قيمة إذا أراد الله أن يبطلها؟ لما حرمت الخمر هنا في هذه الأزقة، والله لقد جرت أزقة المدينة بها، لأنهم يدخرونها ويعتقونها بالسنة والسنتين في القلال والقرب، فلما حرمت يأخذ القربة عند الباب ويدفقها، يأتي بالبرميل، جرت أزقة المدينة بالخمر. هذا هو الإيمان. إذن وتزوج زيد زينب وما أطاف شريفة وهو مولى، ما سعد بها، فيأتي رسول الله ويشتكي: يا رسول الله ما أطيق البقاء معها، تراني دونها وهي أعلم مني، دعني منها يا أسطر. اصبر يا زيد لحكم الله وقضائه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منها وطرا. تركيب من؟ العليم الحكيم. طلقها زيد رضاه لأنه ما طاق البقاء معها لشعور بالضعف وقوتها، فلما طلقها زوجها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، زوجها محمدا رسوله ونبيه. وكانت رضي الله عنها تفاخر نساء الرسول وتقول: ما منكن إلا وتولى عقدها أبوها أو أخوها وتولى عقد نكاح ربي جل جلاله وعظم سبحانه. واسمع: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. من ثم بطل التبني، من تبنى فقد كفر، وأصبح المتبنى أخا في الإسلام وليس بابن أبدا، وزوجته يتزوجها من تبنى ولا حرج. وفي هذا قرآن كريم من سورة الأحزاب: النبي أولاد المؤمنين إلى آخر الآيات. والشاهد عندنا: انظر كيف جزى الله زيدا وكيف جزاء زينب. المعروف لا يضيع عند الله، إياك أن تسمع أنك تسمع معروفا لوجه الله وأن الله يهملك أو يفقدك الأجر، مستحيل، لا يضيع المعروف عند الله. لما صبر زيد وتحمل جزاه الله بميزة بفضيلة بشرف، هي أنه ذكره باسمه العالم في القرآن ولم يذكر صحابي آخر، ما ذكر عمر ولا الصديق ولا علي ولا الحسن ولا وذكر زيد بهذا اللفظ. فلما قضى زيد من أطراف، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ لأنه كبش فداء وقدم نفسه كالضحية من أجل أن يحق الله الحق، فجزاه الله بأن ذكره باسمه العلم في كتابه. النساء والرجال من 1400 سنة إلى قيام الساعة أخوهم ينطقون بزيد، هذا شرف وإلى لا؟ أي شرف أعظم من هذا؟ وزينب شرفها لأنها أصبحت من المؤمنين فقط أن الله تولى عقد نكاحها بنفسه، ما هي إلا ساعة والرسول يدعو أهل المسجد إلى الطعام، طعام عرس، زينب تزوجها رسول الله. عرفتم من زيد هذا بن حارثة؟ الآن أعطاه الرسول القيادة. قال: لما هزمت قريش في بدر، هزمت ولا لا؟ سبعون تنديدا ذبحوا وسبعون أسعوا من رجالاتها. لما هزمت قريش في بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية عبر طريق قوافلها القديم، كان يأتون مع هذا الساحل من الشام إلى مكة، والذي كان يمر قريبا من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول السياسة، أصبح هذا الطريق مشبوه، قد يعترضه محمد ورجاله فيأخذ القوافل بما فيها. إذن غيروا طريقا آخر وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام قريش. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بلغه؟ إما بالوحي والإعلام الإلهي أو برجالات الأرض. قال كما بلغه أن عيرا لقريش تحمل كميات هائلة من الفضة قناطير تحملها قافلة قريش، وأنها سلكت طريق العراق الذي بلغه أن قريش اتخذت طريقا لها لتبعد من ساحة المدينة. قال إن كذب لها سرية من أصحابه بقيادة زيد بن حارثة. قال زيد بن حارثة حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومولاه، حبه ومولاه ولا لا؟ فسار زيد مع أفراد سريته حتى انتهوا إلى ما يقال له القادة، وعليه عير قريش نازل حول الماء تشرب إبلها ورجالها. فهرب أهل القافلة شردوا لما؟ لأن من جاء مؤمن معه الله انهدموا لمجرد أن عرفوا. فهرب أهل القافلة وهم أبو سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وآخرون. أبو سفيان رضي الله عنه أسلم لكن كان رئيس مكة وقائدها. قال وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيها قناطير الفضة، الفضة غالية وإلا لا؟ قناطير. قال وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيها وأسروا معها الدليل الذي كان يقود القافلة ويدلها على الطريق الصحراوية، وهذا الدليل هو فرات ابن حبان من بني بكر ابن وائل، استعزه أبو سفيان ليدلهم على مسالك الطريق الجديد لقوافلهم. خريج جغرافي أسرة مع الفضة. ولما وصل زيد المدينة، أية مدينة هذه نحن فيها؟ الله أكبر. لما وصل زيد المدينة سلم الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أخذ من الزنزير وإلا كيس وإلا غرارة. حاشا ارتبعوا سلمها. لو كانت عندنا ماذا تقولون؟ عند الجمارك يأخذ ربعها. سلمها كما هي. قال ومنها الأسير فرات ابن حبان الوائلي، أعطى الفضة والأسير، وأسلم فرات وحسن إسلامه. يعني أخذ أسيرا فأصبح أميرا بالإسلام بدخوله في رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه. قال وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد أن خمسها، لأنها بعد غزوة بدر وغزوة بدر الغنائم اضطربوا فيها اضطرابا كبيرا ونزل القرآن يبين ويفصل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأربع أخماس للمجاهدين. خمس لله وللرسول وللفقراء والمساكين واليتامى والأربع أخماس للمجاهدين. قال فكان الخمس 20,000 درهم. إذن مجموعة 100,000 درهم. وقال في هذه الغزوة المظفرة حسان ابن ثابت شاعر الحديدي الله عليه وسلم أبيات قال فيها دعوا فلجات الشام فقد حال دونها جلاد كأفواه المحاض الأوائك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاروا حقا وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عائد فقول لها ليس الطريق هنالك. والآن لهذه السرية نتائج وعبر هيا نتأملها. أولا قال إن لهذه المقطوعة من الشيرة العطرة نتائج وعبان نوجدها فيما يلي. أولا بيان مدى أثر هزيمة قريش في بدر كيف عادلت عن طريق قوافلها من 1,000 سنة وعادت إلى طريق جديد. هزيمة ولا لا؟ خافت من أين؟ من رسول الله وأصحابه. فعادلت عن طريقها القريب إلى آخر بعيد. بيان مدى أثر هزيمة قريش في بدر حتى أصبحت في رعب وخوف الغرض والعمى. لما اليهود الآن ما يرعبون ولا يخافون منكم؟ أجيبوني. قريش صناديدها أبطالها الذين يضرب بهم المثل انهزموا أصيبوا بالرعب والخوف من رسول الله وأصحابه. والآن 1,000,000,000 مسلم ما تخافهم إسرائيل ولا ترهبهم ولا ترتعب منهم بل تتبجع وتعلن. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟ نعطيه جائزة. أنت هاتي قف هاتي. يقول المجيب جزاه الله خيرا هذه الجائزة وزاد الله علما. قال لأن إيماننا الآن لا يوزن بإيمان الصحابة ولا واحد إلى 100. فلو عاد الإيمان إلى قلوبنا وارتفعت هممنا وتنزهنا عن الشهوات والأطماع والأوساخ وقلنا الله أكبر والله لا ارتعدت فرائس اليهود ورحلوا ولا يقفون أمام قتالنا. لكن هبطنا. هذا هو السر. قال ثانيا فضيلة زيد بن حارثة لاختياره لهذه السرية المبطرة قائدا ناجحا. اختاره الرسول قائد ولا لا؟ هنيئا له. قائد وناجح ومظفر. ثالثا مشروعية تخميس الغنائم وتنفيذ ذلك. الغنائم الآن انتهت، ما عندنا غنائم، هم يغنموننا كيف نغنمهم؟ لكن إن عدنا وغزونا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأخذنا الغنائم تقسم كما سمعتم. الخمس 20% لمن بإمام المسلمين يعيش عليها الفقراء والمساكين ومن إليها. أربع أخماس لمن؟ للمجاهدين الذين له مفعول في الحرب، صاحب طيارة نفاثة أو دبابة يأخذ خمسين، والذي على رجله أو دابته دراجة يعطوه نصف. الأولون صاحب الفرس يأخذ حظين، حظ لفرسه وآخره، والمشاة يأخذون حظ واحد لأن صاحب الفرس مسؤول أكثر في المعركة، ثم ينفق هو على فرسه أيضا فيعطى حظين والماشي يعطى حظا واحدا. إلى اليوم لما يعود الإسلام من جديد. رابعا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يكلف المهاجرين دون الأنصار في شأن الغزو والحرب خارج المدينة. لما يبقى غزوة يعد لسرية من سرايا ما يطلب الأنصار من أهل المدينة، يطلب فقط المهاجرين. فبهتم حتى ما يقول المنافقون انظر يترك بني عمه ووطنه ويأخذ من أهل المدينة ليموتوا، كما تعرفون لغتنا وفقرنا وطبيعتنا هكذا يقول. انظر يترك المهاجرين بني بلادي وعمه ويخرج الأنصار إلى الموت والقتال. فكان صلى الله عليه وسلم ما يخرج الأنصار أبدا، يأخذ المجاهدين من أهل مكة من المهاجرين. فهمتم السر إلى لا؟ هذا أولا. وثانيا نظرا إلى بنود بيعات الرسول لأهل المدينة، لما جاءوا 30 من المدينة وبايعوا في مكة بل في جمرة العقبة، تمت الاتفاقية على أنه على أنهم لا يقاتلون معه خارج المدينة، ولكن من غزاه في المدينة يقفون إلى جنبه، أما خارج لا يقاتلون معه. فطبق هذه المادة. ومع هذا لو قال أهل المدينة خرجوا لخرجوا بنسائهم ورجالهم. هذا والله تعالى أسأل أن يرد إلينا إيماننا ليرهبنا العدو وترحل الشياطين من نفوسنا وتحل الملائكة في بيوتنا ولا ترى فينا إلا الطهرة والصفاء، لا خيانة لا غيش لا حسد لا كذب لا فسق لا فجور لا ظلم لا شر، كأننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حقق لنا هذا إنا طالبوك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.